بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المبحث 5: رؤيا حديث النفس. تقدم معنا أن الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام: رؤيا من الله، ورؤيا من حديث النفس، ورؤيا من الشيطان. فبدأنا بالقسم الأول الذي هو الرؤيا التي من الله، ثم ما تحتها من مسائل وبحوث وفوائد، وكان هذا الترتيب على حسب ما ورد في الأحاديث. وأيضا لأن الأصل في هذا الباب هو الرؤيا الصالحة، فهي التي يهتم بها، وأما ما عداها فهو مما لا يهتم به، فلهذا كان القسم الثاني من الرؤى الغير صالحة في التعبير رؤيا حديث النفس. أكثر رؤى الناس من هذا الباب من حديث النفس، ولا تكاد تصفو رؤيا من بين عشرات بل ومئات الرؤى إلا وهي من هذا القبيل من حديث النفس. فقد يأتي من يأتي بمجموعة رؤى ومنامات ولا يصفو منها إلا الشيء القليل اليسير الذي هو من قسم الرؤى الصالحة، وإلا فأغلبه من حديث النفس. وأكثر الناس لم يضبطوا هذا الباب، ولهذا فإنهم يهرعون إلى تفسير أي رؤيا ولا يميزون أنها من هذا القسم، بخلاف الرؤيا التي من الشيطان، فغالبا قد يشعر الإنسان أنها من الشيطان ومما لا تفسير لها، لكن هذا الباب يخفى على الكثير من الرائين فلا يضبطه حتى بعض من أعطاه الله فائدة علمية في مجالات كثيرة من فنون العلم، ولهذا فلا يميز هذا القسم إلا من درس وفهم وضبط. أما من لم يميز فهو يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا 3 دون ضبط وفهم وتقعيد لهذه المسألة، فيظن أن حديث النفس مقتصر على ما إذا نام وهو يفكر، فلهذا إن جاء وعرض رؤياه يقول أنا ما نمت وأنا أفكر بهذا الأمر، وهذا فهم غير صحيح. فلا يشترط أنك في رؤيا حديث النفس تنام وأنت تفكر بهذا الأمر، أو أنه يدور في خلدك قبل أن تنام كما سنبينه. فأنا أتمنى من الجميع ضبط هذا الباب وفهم هذا الباب، وأتمنى ممن يسمع ومن يتابع ومن يدرس أن يضبط ويتقن هذا الباب حتى يميز الرؤية الصحيحة من غيرها، وحتى لا يشغل بكل رؤية تعرض عليه. من خلال التجربة والواقع الذي عايشته مع رؤى الناس منذ سنوات، لا تخلو من هذا القسم كثرة. أكثر من يأتيني رؤاه من أصحاب هذا القسم، قد يميز الرؤية التي من الشيطان ويفهم أنه لا تعبير لها، لكن هذا القسم يخفى كثيرا، ولو ضبط لما رأيت إشغالا لكثير من المفسرين من كثير من الرائين، وإنما سيأتيه فيما لا بد منه ومما يعرف بعد العلم والإتقان لهذا الباب أنها مما لا تفسير لها. قد يأتيني بعضهم بعشر رؤى بل وبأكثر وبأقل، فلا يصفو منها إلا نحو الرؤيتين أو 3، نمشيها له كما يقال بالدهفة بالشواهد والمتابعات. فمهم ضبط هذا الباب، وأنت إذا أردت أن تكون مفسرا أضبط هذا الباب، بل واجب عليك إن تصدرت لتعبير رؤى الناس أن تضبط هذا الباب حتى لا تعبر الغث والسمين. فبعضهم قد يحرج فيفسر أي رؤية وهو يشعر أنها حديث نفس ويميز ذلك. هذا من الغش وهذا حرام وهذا لا يجوز أن تعبر كما يقال قبيلة حتى تطيب نفسه وحتى لا يأخذ بنفسه عليك، مع أنك ستواجه إحراج كثير وستواجه من يغضب منك ومن يحزن ومن يرميك بأنك لا تريد أن تفسر له ويتهمك بأنك لا تبالي به وأنك تريد أن تصرفه. هذا أعاني منه كثيرا ويعاني منه كل مفسر. فما إن يأتي إنسان معه رؤيا يعرضها يقصها يبحث عنه ربما لأيام حتى يصل إليك إلى تعبير هذه الرؤيا فتفاجئه بأنها حديث نفس، هذا ثقيل عليك أن تبادره بهذا وثقيل أشد عليك، لكن هذا هو الحق وهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يجب. لا تحرج ولا تستحي في هذا الباب من أن تقول للرائي هذه رؤية من حديث النفس. أهم شيء كن ضابطا له، فإذا ضبط تكلمت بعلم وبعدها تبين له. وللأسف بعضهم لا يحب أن يدرس في هذا الباب ولا أن يتفقه ولا أن يتعلم ثم يعتب عليه لو جاء برؤية وقلت له هذه من حديث النفس، فيقول لك لا لا أنا ما فكرت، يعني يريد تعبير منك ما يخرج إلا بتعبير وإلا فإنك لا تحترمه ولا تبالي برؤية. هذا غير صحيح. تعبير الرؤية فتوى، من يفهم هذا؟ تعبير الرؤية فتوى كما في سورة يوسف أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتنا في 7 بقرات سمان. هذا الملك الإمام مالك يقول لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها. فالشاهد سيأتي معنا هذا الباب، وإنما أردت أن تعبير الرؤيا فتوى، فلا يمنعك الإحراج ولا الاستحياء ممن جاءك وعرض عليك رؤيا أن تقول له هي من حديث النفس إن كانت كذلك. وهو إن لم يرد هذا يدرس يتعلم حتى لا يأتي إلا بما هو صالح. هذه مقدمة مهمة لأن هذا الفصل قل من يضبطه، ولهذا يأتي ويفسر ما جاء في هذا الباب دون النظر في ما إذا كانت من حديث النفس. قال المبحث الخامس رؤيا حديث النفس. ورؤيا حديث النفس مثل اسمها وهي من حيث التعبير لا اعتبار لها عند أهل الشأن، وقد احتوى هذا المبحث على مطلبين وهما كما يلي: المطلب الأول أسباب رؤيا حديث النفس. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا 3 منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرؤيا 3، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وأما ما يرى أحيانا مما يعجب الرائي ولكنه لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل في قسم آخر، وهو ما كان الخاطر به مشغولا قبل النوم. كما سمعت هذا من أنواع حديث النفس أن يكون مشغولا به قبل نومه، وغير ذلك من الأقسام كما سنبينه مما هو معايش ومخالط، مما هي مهنته وعمله فيراه في منامه على ما سنبينه، ثم يحصل النوم فيراه، فهذا قسم لا يضر ولا ينفع، أي مما هو من حديث النفس. وقال في موضع آخر في بيان هذه الرؤيا: وهو رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة. وهذا بيان من الحافظ ابن حجر أن رؤيا حديث النفس على أقسام: إما أن تكون قبل النوم مفكرا مشغول الذهن والبال في أمر معين فتراه في منامه. حالة أخرى انظر، قال: ما يعتاده الرائي في اليقظة، يعني الحال الذي يعيشه في يقظته، كمن كانت عادته أن يأكل في وقت، وهذا أيضا من أقسام رؤيا حديث النفس. أنت تتعشى وبرنامجك عشاء على الدوام، فجاء الوقت الذي تتعشى ونمت، فترى ما يتعلق بالأكل والعشاء وما إلى ذلك، هذا من حديث النفس، حتى وإن لم تكن مفكرا بالعشاء قبل نومك، وإنما هذا هو الوقت الذي تعتاد عليه والذي ربما نمت وأنت تنتظر. قال: عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل أو بات طافحا من أكل أو شرب، يعني امتلأت بطنه قد شبع من الأكل والشرب، فرأى أنه يتقيأ. وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص، يعني بينه وبين القسم الأول الذي هو قبل النوم ينام وهو يفكر، هذا قسم، يعني من حيث العموم هي حديث نفس، ثم من حيث التفصيل حديث النفس على أقسام، إما أن ينام وهو يفكر، وإما أن الواقع الذي يعيشه يتعلق بهذا الذي رآه في منامه، هذا معنى قوله وبين حديث النفس عموم وخصوص، يعني قد يرى رؤيا فتكون من حديث النفس وهي على أقسام كما سمعت، قد ينام وهو يفكر في هذا الأمر، قد يكون معتاد على أمر من الأمور في وقت معين ينام فيراه، قد يكون في واقعه في يقظته يعمل في مهنة أو في أمر من الأمور فيراه في منامه إلى آخره. وقال ابن القيم رحمه الله في الروح: وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد، بل كثير من مراء الناس إنما هي من مجرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق، يعني من واقعهم الواقع الذي يعيشونه والأحداث التي يمارسونها في يقظتهم. ومعنى قوله مجرد صور، يعني إنسان يرتسم في ذهنه أمر من الأمور وقع في يقظته، مر على جماعة من الناس وهم يقولون هناك حرب على مكان كذا وكذا وقد قتل كذا وكذا، أو رأى مقطعا وشاهد أمرا من الأمور لحدث من الأحداث، لحرب من الحروب، لموقف من المواقف، ارتسم وتصور هذا الأمر في ذهنه ثم رآه مطابقا في منامه، ولا يشترط أن يكون ما رآه مثل ذاك الذي رآه بنفس الرموز والسياق، لكنه بمعنى، فيرى ما يتعلق بالحروب، إن كان الواقع الذي يعايشه ومخالط له كلام حول الحروب، كلام حول الحوثي الرافضي الكافر، فينام ويرى ما يتعلق بالحوثي على الدوام، وهذا من حديث النفس، تصور في ذهنه الواقع الذي يعيشه الناس فارتسم بذهنه، حتى وإن لم يكن قد تقصد الحفظ والاهتمام في ذهنه لهذا الأمر الذي يحصل. هذا مجرد مثال وقس عليه، فأي حادثة وأمر يحصل في واقع الناس مباشرة يرتسم في الذهن وقد يهتم به في ذلك الوقت بعينه وفي تلك الأثناء يشغل باله وذهنه، فمثلا يحزن عند أن يرى مقطعا وفيه مجازر للناس يقتلون في بلدة من البلدان لأناس من المسلمين تسفك دماؤهم، وهكذا يحصل لهم ما يحصل، يتألم في تلك اللحظات ثم يمارس أموره وشؤونه حتى يأتي الليل فينام. في حقيقة الأمر ما نام وهو يفكر في ذاك الحدث الذي يحصل، مثلا الآن ما يحصل في أحداث غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك اليهود والنصارى والرافضة وكل من أراد الكيد والمكر بالإسلام والمسلمين، الشاهد أنه ينام وقد نسي في الصباح الحادثة والأمر الذي تكلم به الناس، فنام فرأى في المنام أن اليهود حصل لهم كذا، أن المسلمين قد قاموا قومة رجل واحد وغزوا الكفار، المهم حتى وإن كانت أمور في ظاهرها نصر وخير وظفر، لكن في هناك تعلق لها وذكر غزة، ذهبنا فلسطين، فلسطين، القدس، اليهود وما إلى ذلك من أحداث، هذا كله كما سمعت من حديث النفس، قد تصور هذا الحدث وهذا الأمر في نهاره فيراه في منامه حتى وإن لم يكن قد تقصد التفكير بذلك الأمر قبل نومه. ولهذا ابن القيم يذكر أن أكثر رؤى الناس من هذا القبيل، وهذا هو الواقع. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه يدخل فيه ما يلازمه المرء في يقظته من الأعمال والعلوم والأقوال، انظر يدخل فيه ما يلازمه المرء في يقظته من الأعمال. وقد تكون رؤى منضبطة وموزونة ومرتبة وقصيرة لكن لا تخرج عن مسمى حديث النفس الذي لا تعبير له، وهذا من الفوارق بين رؤيا حديث النفس ورؤيا الشيطان. فرؤيا الشيطان لا تنتظم رموزها ولا تترتب ولا توحي بخير ولا بتبشير على ما سنبينه، بخلاف رؤيا حديث النفس قد تكون سعيدا مسرورا، رؤيا موزونة ومرتبة، لكن لا يخرجها هذا من أنها حديث نفس حتى ولو كانت رؤيا مرتبة ومنتظمة، وقد يكون لها تعبير، لكن هذا هو الأصل أنها من حديث النفس. لكن لا بأس أن تعرض على مفسر وهو ينظر في رموزها، قد يستخرج تعبيرا وقد تصرف من كونها حديث نفس إلى رؤيا صالحة، وهذا يحصل، لكن تكون هناك رموز هي الأصل، وما يتعلق بتلك المهنة والعمل والواقع الذي يعيشه هذا يكون جانبا. التعبير يكون لأصل الرموز الخارجة عن الواقع الذي يمارسه هذا الرائي في يقظته. قال والعلوم، نعم، فإنسان يدرس عنده طلاب، عنده حلقة لتحفيظ القرآن مثلا، عنده حلقة لتحفيظ المتون العلمية، فينام وهو لا يفكر بهذا الأمر قبل نومه، لكنه بمجرد أن ينام يرى رؤيا ما يتعلق بحلقته وما يتعلق بطلابه وما يتعلق بالقرآن الذي يعلمهم ويدرسهم وما يتعلق بالمتون وما إلى ذلك، قد تكون رؤيا منتظمة كما سمعت، لكن لا يخرجها هذا عن مسمى حديث النفس، وقد يكون لها تعبيرا، لكن هذا هو الأصل. فالواقع الذي يعيشه لا يعين على الأخذ بهذه الرؤية بعين الاعتبار، وإنما يميز ذلك المعبر بالممارسة وينظر في هذه الرؤية، قد يهتدي لرموز تصرفها وتخرجها عن كونها حديث نفس. قال والأقوال، من هذا الباب إنسان واعظ ومشغول بالخطابة والإمامة بالناس وإلقاء الكلمات، فهو يرى في منامه ما يتعلق بهذا الأمر. إنسان إمام مسجد فدائما يرى ما يتعلق بالإمامة، قال مرة رأيت أنني أصلي بالناس وخلفي فلان وفلان العالم، ومرة رأيت أنني أصلي بالناس في الحرم، ومرة رأيت أنني إمام بالناس في بيت المقدس، فهو لا يخرج عن إطار ما كان من وظيفته وما كان من حاله وأمره الذي يمارسه في يقظته. وهكذا يأتي إليك واعظ وهو من أهل الوعظ وممن له نشاط دعوي في هذا الباب، فيرى ما يتعلق بالوعظ فيأتي إليك برؤيا قد تكون قوية ولها تعبير لو كانت من غيره، أما هو فلا يكون لها تعبيرا. كإنسان مشغول بالخطابة والوعظ والتذكير وما إلى ذلك، هذه وظيفته، داعي إلى الله وعرف وشهر بهذا الباب، فهو في أسبوعه في شهره لا تكاد تمر أيام معدودة أو أسبوع إلا ويلقي وعظا، فهو يرى في المنام ما يتعلق بالوعظ، فتارة يقول رأيت أخطب بالحرم، وتارة رأيت أنني أخطب في بيت المقدس، وتارة يقول رأيت أنني أخطب وبين يدي الملوك وفلان وفلان من العلماء، وهكذا ما يتعلق بهذا الباب. فهذا لا يخرجه من كون هذه الرؤيا حديث نفس. قد يقول قائل فماذا أبقيت لنا إذا كنا طلاب علم ورأينا في المنام ما يتعلق بالعلم، هل يعني هذا أنها من حديث النفس؟ الجواب لا، وإنما تصرف إلى حديث نفس إن كانت هذه الرؤيا تتعلق بذاك الفرد بعينه، فقد يرى ما يتعلق بالعلم وهو بين أهل العلم فيكون التعبير عموما، أو قد يكون التعبير على وجه الخصوص لكن من رموز يهتدي إليها المعبر من خلال قصها وعرضها عليه. فهذا الباب مهم ضبطه، وهذه مجرد أمثلة وليست قواعد على إطلاقها، لأننا ما سنبقي لأحد الرؤية، لكن هناك من الرؤى ما يلمس من خلالها أنها حديث نفس من خلال الواقع الذي يعيشه، فهو مشابه له في منامه. وهذا يأتيني أقوام من هذا الصنف، فيأتي برؤية فأقول له هل عملك كذا وكذا، فيقول الله أكبر نعم والله، فهو يظن أنني أعبر له واستنبطت هذا من خلال رؤية، وفي حقيقة الأمر إنما عرفت هذا من خلال أنها حديث نفس، فهو الآن خلاص قد وثق وثوقا أعمى كما يقال، أنك ما ستأتي بعد هذا الكلام من تعبير فهو 100%، فهو يعني يفتح سمعه ينتظر المزيد، فكيف هنا أنت تقع في الإحراج حقيقة. فهذا هو الواقع، يعني بعض الرؤى واضح أنها من حديث النفس وأنه مما لا تعبير لها، وأنك قد تبادر الرأي بهذا الأمر فيكون كما قلت لأنك فهمت من خلال رموزها. فمثلا يأتيني بعض من وظيفته العسكرة من العوام، عسكري يكون في الجيش، وهذا قد حصل معي كثير، فيأتي مثلا إلى مجتمع مثل هذا يحضر محاضرة أو درس بين يدي العلماء، ثم يأتي يفسر رؤيا أنا ما أعرفه، فيقول رأيت في المنام أنني كذا وكذا من شؤون الجيش، من شؤون السلاح، من شؤون العسكرة. ثم لما ينتهي من رؤيا أقول له هل أنت عسكري في الجيش؟ يقول نعم الله أكبر صدقت. طيب أنا ما أريد يقول لي هذا لأنه سيوقعني بالحرج، أريد يسكت فقط حتى أقول له بدون تحرج هي حديث نفس ولا تعبير لها، لكن بعدها هنا تثقل اللسان كيف توصل له العبارة، فأنت ما عرفت هذا من خلال تلك الرؤيا ورموزها، وليس هذا من باب أنك قوي وأتيت بأمر مستنبط ومستخرج من رموزها، لا، وإنما هناك رموز لها تعلق، وخاصة إن تكررت تلك الرموز في الرؤية فهي حديث نفس. فهو تارة يقول رأيت وأنا في ساحة العرض وأعمل حركات بطولية وقتالية، ثم بعدها رأيت أنني أمسك سلاحا وأرمي على الهدف وأصبته 100%، ثم بعدها رأيت القائد الفلاني تقدم وصافحني. إذن رموز متكررة لأمر من الأمور واضح أنه عمله ويمارسه في يقظته. فإذن هذه هي رؤية حديث النفس، غالبا تتكرر الرموز وتتتابع في تلك الرؤية. وإلا اضبط هذا الباب رؤية حديث النفس، واضبط الرؤية التي من الله، واضبط الرؤية التي من الشيطان، هي قواعد وأصول ابن عليها تلك الرؤية، فلا تحمل في نفسك هما وتصاب بالعقدة من كوننا نقول لا تكاد تكون رؤى كثير من الناس تخرج عن مسمى حديث النفس، إنما هي أصول وقواعد اضبطها وبعدها ستميز إن شاء الله ما جاء في هذا الباب. قال وما يقوله الأطباء من أن الرؤيا تكون عن خلط غالب على الرأي، يقصد بالأطباء أول من قال بهذا العلم، علم الأخلاط هو علم فلسفي، وأول من جاء بمثل هذا العلم ومثل هذه التسميات علم الأخلاط فلسفي يقال له أبقراط، وهي فلسفة يونانية، كانوا أطباء فلاسفة وكفار ملاحدة من اليونان، هذه حضارة يونانية، ما كان عندهم مثل ما الآن أجهزة فحص للدم وما إلى ذلك في هذا الزمان وفي هذا العصر، أجهزة تحليل للبول، أجهزة تحليل للغائط من خلاله يميزون ماذا عندك من مرض من خلال التحليل عن طريق الدم وما إلى ذلك، في الزمن الماضي الزمن القديم ما كان عندهم هذا، فكيف كانوا يعرفون ماذا عند هذا المريض، ما هو مرضه وكيف يشخصونه؟ في هذا الزمان كما سمعت يشخصون عن طريق الأجهزة، هذه الميكروسكوب، صح؟ الميكروسكوب، منظار أو كشافة أو فحص عن طريق هذه الأجهزة، تأتي بعينة من الدم، بعينة من البول، بعينة من الغائط، ومن هنا يقول عندك كذا وكذا من الأمراض. في الزمن الماضي كيف كانت طريقتهم وتشخيصهم؟ عن طريق هذه الأخلاط، عن طريق هذه الأخلاط الأربعة التي سيذكرها الآن المؤلف. قال: من أن الرؤية تكون عن خلط غالب على الرائي، فيرى في نومه ما يناسب ذلك الخلط، فمن يغلب عليه البلغم رأى السباحة في الماء وما أشبهه لمناسبة الماء طبيعة البلغم. يعني إذا ارتفع عنده البلغم، من أين يأتي البلغم؟ أين مكان البلغم؟ في الدماغ، الصدر. فهم إذا جئت إلى هؤلاء الأطباء اليونان الفلاسفة فقلت له أنت مريض، فمباشرة يسألك فتقول عندي هذه الأيام بلغم كثير، فمن هنا يشخص أن هذا المرض سببه ماذا؟ برودة في فصل ماذا؟ البرد. في زمن ماذا؟ في زمن الشتاء. فإذا يعرف أن هذا الخلط ارتفع في هذا الفصل، ارتفع فسبب له البلغم. فإذا ما علاقة هذا البلغم والكلام حول هذا الخلط والكلام حول هذا السائل، ما علاقته بالرؤى؟ عندهم ليس هناك شيء اسمه رؤى منامية حقيقية ولها تفسير ولها تعبير، فهم لا يؤمنون بهذا. طيب ما نراه في المنام ما هو؟ يقولون هذا على غلبة السوداء، على غلبة الحمراء، على غلبة البيضاء. البيضاء ما هي؟ البلغم. فإذا جئت إليه وقلت رأيت في المنام أنني أسبح، رأيت في المنام أمطار، رأيت في المنام ثلوج، كل ما يتعلق بالبلغم من سوائل، أليس البلغم سائل؟ صح أو لا؟ سائل. فإذا ما كان من بابه ومما يشابهه هذه ليست رؤية منامية، إن رأيت ما يتعلق بذلك فهي نتيجة هذا الخلط، نتيجة البيضاء حصل ارتفاع ومرض سبب لك رؤى منامية تتعلق بهذا الشأن. فأنت إذا رأيت الأمطار هي من قسم ماذا من الأخلاط عندهم؟ من قسم خلط إيش؟ البيضاء. فإذا رأيت سيول فهي من قسم البيضاء، فإذا رأيت أمطارا فهي من قسم البيضاء، فإذا رأيت أنهارا، إذا رأيت بحرا. إذا ما عندهم رؤى منامية. طيب نحن في شريعتنا في ديننا الأمطار هل نقول على غلبة البيضاء ولا تعبير لها؟ الجواب لا، توقفوا عند حدودكم. ممكن تستعمل هذه الطريقة في باب الطب، لكن في باب الرؤى المنامية أنتم لا تؤمنون بهذا، أنتم ملاحدة، أنتم لا شأن لكم بهذا. نحن في ديننا جاء بيان أن هذه الرؤيا لها تعبير، وليست هي على غلبة البلغم بسبب البيضاء وبسبب المرض والتعب والإرهاق وبسبب الزكام وبسبب نعم الالتهابات وما إلى ذلك، يرى الأمطار، يرى الأنهار، يرى ما يتعلق بذلك. لا، ليس الأمر كذلك. عندهم يقولون هذه على غلبة البيضاء، هذا واضح. ثم إذا كان مريضا وكان مرضه بسبب ارتفاع الدم، ارتفاع الدم هذا عندهم ماذا يسمى؟ على غلبة الحمراء. فإذا ماذا سيرى في المنام؟ سيرى الأشياء الحمراء. فإذا رأى إنسان في المنام أن امرأة تأتي إليه وتهديه وردة، فما هو تعبيرها عند الفلاسفة؟ هذه على غلبة الحمراء. طيب فما هو تعبيرها عند المسلمين؟ هل يمكن أن يكون لها تعبيرا صحيحا؟ الجواب نعم، إن كان عازبا قد تدل على زواجه، هذا واضح، هذا مجرد مثال يفرح به العزاب. طيب فإذن قسم آخر وهي على غلبة السوداء، هم يقولون الآن هذه سوائل في جسم الإنسان، الحمراء البيضاء الصفراء السوداء، هذه أربعة أخلاط عندهم. ما معنى أخلاط؟ يعني سوائل في جسم الإنسان، جسم الإنسان مركب على هذه الأربعة الأخلاط والسوائل. في هذا الزمان تأتي إلى من عندهم هذه الأجهزة في الطب الحديث يحلل مرضك ويشخصه عن طريق هذه الأجهزة، فتأتيه إما بالدم، وإما أن تأتيه بالبول، وإما أن تأتيه بالغائط إلى آخره، وإما أن يحلل المني. المني هو من خلط ماذا؟ من خلط البيضة، أحسنتم، الآن فهمتم. المادة اللزجة التي في الركب والتي في الظهر هذه من خلط ماذا؟ فإذا عندهم لو جئت إلى هؤلاء الفلاسفة وقلت يعني رأيت في المنام مثلا، لنفرض قلت رأيت في المنام أنني أتنخم إلى الأرض نخامة، أو أمتخط، واضح، أو أبكي، ما هو هذا عندهم؟ هذا نتيجة خلط البيضاء، ارتفع عنده، ما صار متزنا، ما صار موزونا في جسمه، أصابه مرض بسبب فصل الشتاء، واضح، فأصابه برد، أصابه زكام، أصابه مرض، فسبب له هذا الخلط، ما له تعبير عندهم. لكن عندنا التفال، رأيت أنك تتفل إنسان في المنام، هذه قد تكون لها تعبيرا، فهو كلام بذيء تقوله في إنسان. رأيت في المنام أنك تبكي، هذا له تعبير في المنام، وهكذا قس على هذا. أما عندهم هذا نتيجة الخلط الأبيض، نتيجة هذا السائل ارتفع، وأيضا الخلط الآخر ماذا؟ الصفراء. الصفراء عندهم أن ترى في المنام ما يتعلق بالجن والشياطين والخوف والحيوانات والسقوط والفزع والهلع، كل هذا عندهم نتيجة الصفراء، نتيجة خلط الصفراء، هذا واضح. طيب رأيت في المنام دخان، هل عندنا الدخان له تعبير في المنام؟ الجواب نعم، له تعبير، بل له عدة تعبيرات عندهم. إن جئت إلى الفلاسفة وهؤلاء الأطباء ومن لا يؤمن بالرؤى كالمعتزلة ومن إليهم ممن تأثر بالفلاسفة اليونانيين الملاحدة، لو جئت إليهم وقلت له طيب أنا رأيت في المنام، رأيت دخان يأتي من المشرق يأتي من المغرب، يقول لك هذا نتيجة خلط السوداء، هذا واضح. وقس على هذه الأمثلة، وهي كما سمعت فلسفة ما تحتها أي طائر، ولهذا أكثر من يهتم بهذه الفلسفة في هذا الزمان في حد علمي الروافض الشيعة، إن تحدثوا في هذا الباب يبدعون، لأنهم ما عندهم من الكتاب ولا من السنة، ولا هم حول الكتاب ولا السنة، فهم يشغلون أوقاتهم بمثل هذه الفلسفات. أيضا لو بحثت عن مقاطع ممن يتكلم في هذا الباب الأخلاط وما يتعلق بها، ستجد أكثر من يبين ويشرح هذا من الروافض من الشيعة، شيعة العراق ومن إليهم، فعندهم اهتمام بهذا الجانب. قال: فمن يغلب عليه البلغم رأى السباحة في الماء وما أشبهه لمناسبة الماء طبيعة البلغم، هذا واضح يا جماعة. قال: ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الارتفاع لمناسبة النار في الطبيعة، طبيعة الصفراء، وكذلك الألوان الصفراء وما إلى ذلك، يقولون هي نتيجة ارتفاع الصفراء، نتيجة خلط الصفراء. ومعنى خلط يعني السوائل التي تزيد في الجسم، إن لم تكن معتدلة السوداء والبيضاء والحمراء والصفراء، إن لم تكن معتدلة ومتوازنة في جسم الإنسان وارتفعت، هذا يدل على مرض، هذا المرض يشخصه إن كان ارتفاع بلغم فعنده علامات، فيقول له ماذا ترى في المنام، يقول السباحة وما إلى ذلك، من هنا يشخص أنه ارتفع عنده البلغم، أو يرى عنده مرض في صدره، يرى نزولا وما إلى ذلك. فالشاهد أنها فلسفة ما تحتها طائل، فهم يريدون من خلالها يتوصلون إلى أن هذه المنامات التي يراها المسلمون ومن يراها الناس لا تعبير لها، فهي نتيجة أخلاق. قال: والصعود في الارتفاع ولمناسبة النار في الطبيعة طبيعة الصفراء، وهكذا يقولون في بقية الأخلاط. ما هي بقية الأخلاط؟ الآن ذكر خلطين، بقي السوداء والحمراء، هذا واضح. فلو أن إنسان رأى في المنام أنه يحتجم، فما هو تعبيرها؟ لها تعبير عندنا، فما هو توجيه هذا عندهم؟ هذا نتيجة ارتفاع الحمراء. لو أن إنسان رأى في المنام دماء تسيل، هل هذا لها تعبير في عندنا عند المسلمين؟ الجواب نعم، لها تعبير. وما هو مشتهر عند الناس من أن الرؤيا إن داخلها الدم تفسد، هذا قول باطل وغير صحيح، فهناك أدلة تبين خلاف هذا الأمر. الشاهد الدماء لها تعبير، عندهم يقولون هذا نتيجة ارتفاع الحمراء. غدا نكمل من قوله: ونحن ننازعهم في موضعين. فهناك أخ ممن يدرس معنا عنده اليوم وليمة وقد دعاني، فلا نريد أن نؤخرهم، فإن شاء الله غدا نقرأ ما تبقى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.